سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فهو في النار. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكني أشهد لسمعته يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلد النار. وفي رواية: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أكذب الكاذبين. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال الزبير: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن خالد بن عرفطة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن قيس بن سعد بن عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدة فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. جملة من الأحاديث كما سمعنا، عدد كبير من الأحاديث يبلغ لحد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه من أفظع ما يقول، وأن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا لذلك فليجهز نفسه لجهنم والعياذ بالله، أنه مقيله جهنم، مضجعه جهنم، بيته جهنم، مسواه جهنم والعياذ بالله. الذي يسمع ذلك يحدث له الخوف الشديد من أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله صلى الله عليه وسلم عليه. في رواة هذا الحديث منهم البعض ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير رضي الله عنه، أربعة من العشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا لحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وحديث غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنس بن مالك وخالد بن عفطة وغيرهم. فجملة كبيرة من الأحاديث جاءت في مسند الإمام أحمد، وجاء بعضها في الصحيحين في البخاري ومسلم، وجاء في السنن. الجملة وكسرة الأحاديث اللي في هذا المعنى تفيد أنك خد بالك من نفسك، أنك إياك أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعلم أنه قاله صلى الله عليه وسلم. لا تتهاون بشأن الحديث النبوي، أنك تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري هل قال أم لم يقل، وأنت لا تدري هل هذا حديث ولا ليس حديثا، وأنت لم تطلع على ذلك في كتاب من كتب الحديث المعتمدة، وإنما سمعت إنسانا لا تعرف مدى علمه في ذلك يتكلم فيقول فتروي عنه الذي يقول. فمجموعة الأحاديث فيها الترهيب من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتغليظ في ذلك. هذا عمر رضي الله عنه يروي عنه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي فهو في النار. جملة الأحاديث اللي جاءت فيها كما ذكرنا حديث في الصحيحين وفيها في السنن وفيها في مسند الإمام أحمد، منهما في إسناده صحيح ومنه إسناده فيه ضعف مندبر، ولكن جملة الأسانيد اللي فيها يتقوى بعضها بعض وأصلها متواتر عن النبي صلى الله وسلامه عليه. فهنا عمر يروي ذلك وإن كان الإسناد إلى عمر فيه ضعف، إنما يشهد له ما بعده من حديث عثمان وحديث علي وحديث الزبير وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وحديث ابن عرفطة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال: من كذب علي فهو في النار، من كذب علي فهو في النار. وعثمان رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الشيء، ويقول: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون أوعى أصحابه. عثمان رضي الله عنه، هل يعقل أن عثمان ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكون الأحاديث التي يرويها أحاديث قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما يمنعني ألا أكون أوعى أصحابه. ما تفتكروش أن أنا أقل أصحابه وعيا لما قاله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن يمنعني شيء آخر، يمنعني ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو ذكر هنا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث أو قول عثمان هنا أنه يقول الأمر أمر صعب، أني أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت من أوعى أصحابه، ما تظنوش أن أنا عدم تحديثي أنني لا أحفظ عنه، لا، أنا كنت معه وأوعى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ولكن أخاف أن أروي الحديث على غير وجهه. فكانوا يشددون على أنفسهم في ذلك أنه لا يروي الحديث بمعناه، وإنما يريد أن يروي الحديث بلفظه، لذلك يخافون أن يزيد كلمة ينقص كلمة يقوم يقع في هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يختلفون في أمر رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بمعنى بإطلاق ولا لا يجوز بإطلاق، ولا في وسط بين الأمرين. إذا كان الحديث من الأحاديث التعبدية التي فيها التعبد لله عز وجل بالألفاظ، فلا بد من روايته بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو لما كان يحفظ بعض أصحابه من الأذكار فيخطئ فيها أو يبدل شيئا، يمكن السامع يجد أن يبدله بسيط، ما فيهوش حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإذا بالراوي يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فالسامع يسمع هو نفسه، ما هو النبي هو الرسول، يعني من المعنى البعيد من غير التخصيص اللي فيه في الفرق بين الاثنين. فهنا المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت، سواء عبر عنه بنبيك الذي أرسلت أو برسولك، في دماغه هو واحد الأمر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف ويقول لا، قل وبنبيك الذي أرسلت، يبقى زي ما حفظ له الذكر يقول عند المنام يقول كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يبدل لفظة بلفظة أخرى حتى ولو ظن أنها مثلها أو أنها تغني عن هذه اللفظة. فإذا كان الألفاظ ألفاظا تعبدية أذكار ونحو ذلك، يبقى لابد أن يحفظها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت حكاية حدثت ويؤخذ منها حكم من الأحكام، يبقى لابد أن هو يرويها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمعنى، إذا غير لفظة يأتي بلفظة مكانها تعطي المعنى نفسه. يبقى إذا قال مثلا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في يد السارق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، فيروي الرواية إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في قطع يد السارق، فهل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اقطع يد السارق مثلا، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق هكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولا إيه اللفظ اللي فيها. فإذا كان يحفظ المتن اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعه في أقل من ربع دينار فصاعدا، يبقى لابد أن يروي ذلك، لأنه هتدينا معنى من المعاني أن قطع اليد لا تقطع في أقل من ربع دينار فصاعدا. فإذا كان الأمر فعل منه صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد السارق، فله أن يذكر ذلك، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد السارق ونحو ذلك. فإذا بدل لفظا من الألفاظ فليأتي بغيرها مكانها، ويكون ممن يفهم اللغة العربية ويفهم معاني الألفاظ، فلا يبدل شيئا إلا بشيء مثله، نسي اللفظة واستحضر المعنى فأتى بمعنى يشبهها. لكن إذا كانت الألفاظ مقصودة وتعبدية ليس له أن يغير هذه الألفاظ، بل يتوقف على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا عثمان كأنه أخذ في كل الأمور أنه لازم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تماما، فيخاف أنه يزيد أو يبدل فلا يروي عنه صلى الله عليه وسلم عليه. كذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك جاء عن علي بن أبي طالب، وإن كان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فيقول علي إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا عليه، فإنه من يكذب عليه يلد النار، من يكذب عليه يلد النار. يبقى هنا الذي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، يدخل النار. في رواية أخرى من حدث عني حديثا يرى يظن أنه كذب فهو أكذب الكاذبين، فهو أكذب الكاذبين. الإنسان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظنه أن الحديث ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو اختلق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكذب من يروي وأكذب من يتكلم، من يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه يقول له ابن عبد الله بن الزبير ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان. يعني ابن مسعود بيروي كثير وفلان بيروي كثير، اشمعنى أنت؟ الزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، والزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ممكن يكون الزبير ما سمعش النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ولكن الورع والخوف من هذا الحديث. يقول الزبير رضي الله عنه أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة، الكلمة جملة يعني، هي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ، يتبوأ من المباءة، والمباءة النزول، كأنه بيقول له انزل النار، ادخل النار والعياذ بالله، تبوأ المكان كأنه نزل بالمكان. قال من إن الذي أو قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أيضا جاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار، يبنى له بيت في النار والعياذ بالله. حديث أبي هريرة بالمعنى حديث ابن زبير من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. يبقى لا يحل لأحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه مهما كان العذر. الإنسان عايز يقول حاجة، عايز يوعظ الناس، يقوم اتزنق في شيء يروح كاذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول هل فعلا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش عارف، أنا فاكر حاجة بالشبه كده. هنا لا لا لا، لما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تستيقن ما الذي تقوله عنه صلى الله وسلامه عليه. فهنا يقول من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكان فريق من الناس من بعض أصحاب الفرق الضالة يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أحاديث، وإذا سئل بعضهم عن هذا الذي يقوله هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنني لا أكذب عليه، أنا أكذب له، أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. يعني كأنه يفرق بين يكذب عليه ويكذب له، الأكذب عليه يعني أفتري عليه، لا لا أنا بكذب من أجل الدين. هذا لا يحل، هذا يستحق الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على الناس حرام، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الحرام. أيضا بعض الناس كان يفتري أحاديث في فضائل السور كابن أبي مريم، ذكره بعض العلماء وسألوه أنه ليه أنت بتقول هذه الأحاديث اللي ما قالهاش حد غيره، قال وجدت الناس تفرقوا عن القرآن فأردت أن أجمعهم عليه. شوف هنا وجهة نظره أنه عايز يجمع الناس على القرآن، ابتدى يألف لهم أحاديث مكذوبة في فضائل السور. قال العلماء بئس ما افتكر هذا الإنسان، بئس ما اخترع من أحاديث، وافترع على النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أحاديث حتى ولو كانت في فضائل السور، هذا كأنه يكذب على الوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك لا تترخص في شيء من الأحاديث في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، تروي حديثا قاله إنسان كذاب لابد أن يكون حديث إما حديثا صحيحا وإما حديثا حسنا، أو على الأقل يكون الحديث حسنا لغيره أو صحيحا لغيره. مثلا حديث حسن لغيره أصبح حديث ضعيف، حديث ضعيف ولكن له شاهد أو شواهد، له متابعات لهذا الراوي الضعيف الذي رواه، فالحديث يحسن بسبب ذلك. لكن تروي حديثا تعرف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث ضعيف شديد الضعف ليس فيه متابع ولا شاهد لهذا الحديث، فلا يجوز لك إلا على وجه البيان أن تبين قل هذا الحديث رواه فلان وقال عنه العلماء أنه ضعيف، قال عنه العلماء أنه موضوع، قال عنه العلماء أنه كذب، وهكذا. من الحديث حديث لمسلم مولى خالد بن عرفطة، وخالد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم إن له مسلم مولى خالد يعني إن خالد بن عرفطة قال للمختار هذا رجل كذاب، هذا رجل المختار ابن عبيد الثقفي، مختار أحد الكذابين اللي ادعى مقام النبوة وادعى أنه ينزل عليه جبريل وأتي بالوحي، وكان في البداية أحبه الناس لأنه كان ينتقم ممن شاركوا في قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأحبه الناس لذلك. شوية شوية ابتدى يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدى يكذب ويقول جاءني جبريل، جاءني وقالي كذا، وقام من هذا المكان لسه قريبا، فعلم الناس أنه كذاب. فهذا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا المختار، يقول إنه رجل أو هذا رجل كذاب، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، فليتبوأ مقعده من جهنم. كذلك جاء عن قيس بن سعد بن عبادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي كذبة متعمدة فليتبوأ مضيعا من النار أو بيتا في جهنم، وهذا إسناده فيه ضعف، ولكن الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وبعضها كما ذكرنا من حديث علي بن أبي طالب وحديث الزبير موجود في البخاري ومسلم. يبقى هنا الكذب حرام، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر العظيمة، أن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب على مقام النبوة، سواء أنه برواية الأحاديث الموضوعة والمكذوبة أو أنه يختلق ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يبقى هنا الإنسان الذي يتعرض للخطابة أو للوعظ أو للتدريس ينتبه، لابد أنه يحضر هذا الذي يدرسه للناس، ما يستسهلش أنه يجيب أي كتاب يقرأ وسواء أنه عرف اللي فيه أو ما عرفش، أو مجلة أو جريدة عجب فيها حديث يروح قايله من غير ما يعرف مصدر هذا الحديث، هذا لا يجوز. وكثير من الناس بل من الخطباء نجدهم يفعلون ذلك، هم تسألوا الحديث أنت قلت جبته منين، يقولك قريته في الجورنال، قريته في الجورنال، مجرد ما قريته في الجورنال خلاص بقى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، برضو في كتب المواعظ مليانة حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتحرى. والإنسان المؤمن يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع على كتب السنة وخاصة الصحيحين البخاري ومسلم، إذا أحب أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ أعلى الأحاديث الصحيحة اللي هي موجودة في البخاري ومسلم، ويقرأ غيرها وينظر في تحقيقات العلماء في هذه الأحاديث ما الذي قاله فيها، ولا يستسهل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستيقن من أنه قاله عليه الصلاة والسلام. من الأبواب اللي جاءت هنا ما جاء في المزاح والتضليل من الكذب، فجاء حديث عن أبي هريرة ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه انقطاع وأيضا فيه مجهول، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقا. الحديث ضعيف الإسناد لكن المعنى صحيح، المعنى في النهي عن الكذب حتى ولو كان على وجه الهزل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك المراء، المراء قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان صادقا، لمن ترك المراء ولو كان صادقا. والإنسان يترك الجدل حتى لو كان محقا في ذلك، حتى لو كان صادقا في ذلك فليترك الجدل رأسه، إلا إن اضطر الإنسان اضطرته الظروف إلى ذلك. يبقى هنا أنا زعيم بيت في ربض جنة لمن ترك المراء ولو كان حقا أو كان محقا، هذا الذي يترك المراء. الحديث لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب، لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب. المعنى صحيح أن لن يكتمل إيمان الإنسان الواجب إلا بأن يترك الكذب، ومن الذنوب العظيمة اللي يقع فيها الإنسان أنه يكون كذابا، سواء أنه يمزح أو أنه يجادل. حديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة، فهي كذبة من قال لصبي. الحديث اسناده ضعيف ولكن يشهد له حديثان بعد هذا الحديث. عندما تقول لصبي تعالى أفل إيدك تعالى حديها علشان يأتي لي كنت مش ناوي تديله حاجة تكتب عليك كذبة، ففي حديث عبد الله بن عامر ابن ربيعة وهذا حديث صحيح قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي. عبد الله بن عامر بن ربيعة كان صبيا صغيرا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قال فذهبت أخرج ألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك. الصبي عايز يطلع يلعب في الشارع ولكن أمه عايزة يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بركة المجلس فتقول له تعال أعطك تعال يعني خليك معنا وأنا حنديه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه حتديله إيه؟ قالت أعطيه تمرة وكانت صادقة يعني إذا أعد حنديله تمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. يبقى هنا هذا الحديث فيه أن الأم مع ابنها تقول له تعالى وحندي لك مش ناوية تعطيه حاجة تكتب عليه كذبة. ليست الأم فقط الأم والأب وغيرهم. كذلك جاء عن معاوية بن حيدة مثل ذلك بإسناد حسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم ويل له ويل له وويل لهم ويل له. هذا الكذب أيضا نهي عن الكذب حتى لو كان عايز يهزر ويضحك الناس. يقول ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم عايز يضحك الناس فبيقول لهم أي كذب عشان يضحكوا. قال ويل له وويل لهم وويل لهم ويل لهذا الكاذب وويل لهم اللي بيضحكوا على ما يعرفون أنه كذب هذا كذب كأن بيشجعوه على الكذب أنهم يضحكون عليه. لذلك لا ينبغي أن تجلس في مجلس وتسمع إنسانا يكذب وتضحك على ما يقول طالما عارف أنه كذاب لا تضحك على ذلك. وقال ويل له للذي يكذب وويل لهم للذين يضحكون على ما يقول من كذب ويشجعونه على ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.